الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا العلم والعمل والتوفيق والإخلاص والقبول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أينما كنتم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. المنقص أيها الإخوة الأكارم، وسي لمعا حاضرنا وسي إلا يتابعنا عبر الأثير صفحة المسجد العتيق، إن شاء الله باش نتدارس معا الجزء الثاني من الدرس الوعي الاقتصادي. أسو إن شاء الله الحصة الأولى نسيو الديز عن عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم في إدارة اقتصاد السوق في المدينة، وعن تجربة بني مزاب في العهد قبل وأثناء العهد العثماني في الجزائر. نديو مقارنة ومقاربة نبيسيس إن شاء الله لكان خصيص الدروس، وهي هذه الدروس نستخلصها في جملة واحدة، وهي أن الأخلاق والقيم هي أساس التمكين والريادة. السؤال اللي كان نطرح في آخر الدرس، نطرح السؤال: هل القيم والأخلاق زديغلانت هي الأساس في التمكين والريادة في المجال الاقتصادي؟ هل نشنين تلغرنا هل هناك وعي وشجاعة باش نعالج هذه المواضيع، خاصة أن جيك تدرست أن غندرس التناقض المؤلم إلا سو نعيشه ويعيشه عالم الاقتصاد، من يولا في مجال الاقتصاد، سواء في التجارة، سواء في الصناعة، سواء في الحرف، أن في الخدمات، أن مثلا إلا في مجال التصدير والاستيراد، هناك تناقض وهناك عقبات، ولكن هل ديس في بعض الأحيان تتناقض مع المبادئ والقيم؟ إذا كان تربى غصنت ونؤمن بها، إذن متين هناك تناقض بين القيم والمبادئ وبين الأساليب الحديثة، إلا أن تدير هذا الاقتصاد المتقلب وعديمي المعالم، كاع كل ما تتفضيك لا طونجونت تتفضيك البارامتر عطاو دي كونجا انا شيني علاش تلقي ديس تلقي تي سونس انتردي. إذن في هذا العالم المتغير بسرعة مذهلة في الجانب الاقتصادي تشابكت الخيوط واختلطت المفاهيم لدى الكثير من الناس، خاصة من يولى متشبث بالقيم والمبادئ وأخلاقيات المهنة، من يولى يقور تسرطس وني تلقيش إلا إلا الكارفور وليسين ما يبقي وما يدر. إذن في هذا الزمان الصعب المتقلب يتأكد دور الوعي الاقتصادي في مواجهة التحديات، على الخطر من تنير الأساليب غير المشروعة في البيع والشراء وإمار الجانب الرقمي تقنيات الرقمنة، إلا أتفنت في هذا العالم جنت لأن بعض المدن والنجم ندوكبا والنجم ندسيرا في كثير من الأمور. إذن نحاول أن نسلط بعض الضوء على هذا الموضوع المهم والخطير في آن واحد، وبالله التوفيق. إذن نقر شو الثاني قال الوعي الاقتصادي. ما هو الوعي؟ الوعي هو الإفهام، هو الفهم. ابن حداد يفهم الجنشرة دا وحدي أتي معنى أتي فهم دا وحدي، وخاصة الفرد يدرك المعالم، قاعد يفهم المعالم نين المجال لا يتعاش هديس، خاصة من كان نغ الفرد نغ المجتمع، خاصة الجانب المالي. كان السؤال في الجانب المالي، إذن الوعي الاقتصادي هو كيفية تسيير المال وكيفية تنميته بما يحقق، بما يحقق تنمية المال والثروة ويحفظ القيم والمبادئ ويضمن الاستقرار للمجتمع. وعندما تستقر المجتمعات تستقر الدولة والأمة. والوعي أن سنتوت الوعي لا يرتبط بالعمر ولا بالخبرة ولا بالمستوى الثقافي. ليش؟ غرنا البعض الأمثلة أنني ممكن هناك طبيب ولكنه يدخن. ليسن باللي التدخين مضر بالجسم، ليسن ولكنه يدخن، تصحصح خصاص الوعي. هناك خريج كلية الشريعة ولكن يعصي الله، نروح مالك موجود ولا لا؟ موجود. هناك يقول حد زعلوك غش خبرة، أنني أقدمية، كنت خبرة ممكن أقدمية ولكنه سفيه ولينجم يدير ماله. إذن أين دوني باش أنفرق بين الوعي البتة، الوعي زي ما يكون يقدر حد يفهم ما يحيط به في ذلك المجال ويسيره بحنكة وحكمة. إذن الدرس هو السوق غرض محاور أساسية. أولا الحفاظ على القيم والمبادئ، ثانيا تنمية الموارد المالية والبشرية، ثالثا الادخار وحسن الاستثمار، معناه تحريك الأموال بدل من تجميدها، كذلك ترشيد الإنفاق والاستهلاك، مقاومة الإسراف والتبذير، تحري المال الحلال. عندوني تقريبا ده لب الموضوع، والحذر من الشبهات واجتناب الطرق الملتوية والمعاملات المحرمة. ثم أخيرا المسؤولية الاجتماعية. وممكن أن نختم الدرس سنتختتا من التوصيات إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والسداد. ما هو الدوافع والأسباب لك أنا نسترسل الموضوع نغنى أنسي والجسبسي باش إن شاء الله نحرك بالسين التفكير مدا ونلقي بالكرة إلى باش تقيم. خاطر المسؤولية هي مسؤولية جماعية، المنبر، المدرسة، الأسرة، الجمعية، مسؤولية جماعية ولا حد ولا رب السيس. إذن أولا منشين الوعي الاقتصادي ديك الحاجة ملحة لصناعة هذا الوعي، الدوافع والأسباب إذا جانت نسيو الموضوع، أي الحاجة الملحة لصناعة الوعي الاقتصادي لدى الأفراد والجماعات. الأفراد معنى الشخص الفرد، الجماعات عند الأسرة، عند الجمعيات، عند الشركات، المؤسسات، عند السمير جماعات. إذا أولا ضعف الثقافة الاقتصادية لدى الأسر والأفراد والهيئة. تيقن حد إن باللي لكان طب حمال ديك يأتي بالبينة. ثانيا الارتماء في أحضان آفة الاستهلاك المفرط واللهت وراء الكماليات إلى حيث فقدان الوعي. تعدني حد خلط يتصرف بعض التصرفات يربتي دوني اللي كونسيون غير كونسيون. كذلك الدافع الثالث الافتقار إلى مؤسسات قوية وتكتلات اقتصادية مهمة تأثرت في السوق، قد يكون غير تأثير في السوق من كنا نقابة التجار في القرن السادس والسابع عشر كان لها تغرسوال في تحديد الأسعار وفي توزيع الصفقات. السوق هل لنا هذا الدور؟ الله أعلم. نقص إدماج الوعي الاقتصادي في التربية والتعليم والتوجيه والإرشاد والإعلام، انعدام هيئات لشرنك الهيئات جمعيات الله يبارك بالجملة، هناك جمعية اقتصادية أداة فنديس أرباب الأموال رجال المال والأعمال طلبة تسير واقتصاد، لا غير نقل الجمعية تامون نقل منتدى من هذا القبيل. إذن انعدام هيئة تعنى بصناعة رؤية اقتصادية متوسطة وبعيدة المدى، من جدتغ من جنر نقابة التجار في عهد الدولة العثمانية لهم أمين وله مجلس وتنظيم في غاية وكل أمورهم موثقة، يعني لن تخيب هذه السنة عند التوثيق. إذن أيها الإخوة أيها الأخوات، لا شك لك أن نتعشى يقل الوضع اقتصادي بتا يتحكم ديس نزعات مادية، يحكم ديس الفكر المادي والجانب المادي المحض، غابت فيه القيم والمبادئ. ولكن نحن نعتقد ويعتقد الكثير من المفكرين إلا القاعدة للالتزام بالقيم هو الذي يصنع الثروة. تجد شركات كبرى يمارو لن تدير الاقتصاد مع أنها ديس الجانب الربوي، ولكن الجانب من القيم والمبادئ بالجانب المعاملات خاصة العلاقات الإنسانية خاطي تهوى معناه والتبريكولين ديسلاش. إذن الالتزام بالقيم والمبادئ نتا يصنع الثروة والتفوق، أو أن الالتزام بالقيم إن شاء الله لا يكون عبئا يعيق تنمية المال وإدارة المال والأعمال، طال الزمن أو قصر لا يكون عبئا إن شاء الله. لابد إن بعد العسر يسر إن شاء الله. إذن كذلك تمسك بالمبادئ شجاع، من يريد أن يتمسك بمبادئه ويثبت عليها يجب أن نصفه بالشجاعة في زمن الردة والرداءة. والتنازل عن المبادئ ذوبان وانتحار، كذلك من يريد أن يزنز المبادئ السوق التعامل هذه اسم باللي لا يخسر إيمانس أولا قبل إلا هذه يخسر قبل غادي يخسر إيكليس، خطر خسارة الدنيا أهون من خسارة الآخرة. إذن الفكر المادي أيها الإخوة ممكن يبني الأسواق ممكن يبني الثروة، لكن القيم هي التي تبني الإنسان، الرأسمال البشري النتا ده الأساس في أي مؤسسة. كذلك من يتوقر أوقع النت بارا قندور أوقع، ليس كل ما يلمع ذهبا. هناك بعض الأثرياء ولكن لا بركة في مالهم، عمرو بالمفروض تالي يكون سعيدا ولكن تخجلت أولي اللي سعيد بل هو شقي ميمي، خطر المال لجديس البركة مبني على الطرق الملتوية والقيم والمبادئ غائبة عنها. أخيرا ودقنا خيرا في هذا المحور برك. التاريخ هل يخلد الأثرياء أم يخلد الأمناء؟ طبعا لا يخلد الأثرياء فقط، إنما يخلد الأثرياء الأمناء. كذلك الربح بلا قيم خسارة وندامة، الربح بلا قيم خسارة وندامة، والخسارة مع القيم ربح وشرف. إذن ديما أتقم قاعدة القيم والمبادئ من تشنق صالحة، معنيش ممكن لكور بالتالي توطى، ولكن في آخر المطاف قاعدة القيم صالحة، ولكن بشرط لكن على القيم نحولها إلى أنظمة عملية. أنسيت في مؤسساتنا خاصة الاقتصادية الحوكمة والشفافية والوضوح، خاطر يغلب الشركات لنتعشن تصدق بش بلا عقود بلا شفافية بلا وضوح التتمر. إذن نحول القيم والمبادئ من جنغ إلى أنظمة حوكمة، ثقافة ادخار استثمار ضمن فقه المعاملات، كذلك المواكبة والتأقلم دائما في ظل فقه المعاملات، أدوات ضبط الإنفاق وتعليم وأن نسلم ديتاروانا القضايا المالية مبكرا. وكنتيجي تزعلك خلاص سغادي تزعلك يا وتتفدي سلاحية. إذن المحور الموالي في الدرس هو تنمية الموارد المالية والبشرية. إذن الوعي اسماني بدأ من تقدير الموارد، سواء من شنر كانت مالية أو بشرية، خطر مهما كانت أو الموارد تبزنن فهي لبنة لبناء قوة إن شاء الله. إذن تشجيع العمل المشروع، خطر لا بركة من جنر نطور في مال ودحلل، والعمل النظيف في المجالات المهمة والمباحة أن دون الاستثمار الحقيقي للمجتمع، خطر لكن خزر مارو الانفتاح يجوت قد مدن معناها هذه جيك المشروع لا دراسة لا والو، مباح غير مباح، يضر بالمجتمع لا يضر به ليت زبر. إذن التنوع في المجالات من الذكاء الاقتصادي وتقيمي أسرى لمجال واحد تخصص واحد، إذن تغرنا تفتح متعدد في التجارات والصناعة مثل الخدمات والزراعة، كثير من المجالات يلزم أن نتفديسا ولا نبقى حبيسا لمجال واحد. كذلك إنشاء مؤسسات قوية في السوق، مؤسسة واحدة قوية خير من عشرات المؤسسات المشتتة، خطمنين المؤسسات القوية تفرد ما نس كقوة حقيقية في القرار الاقتصادي. كذلك في مجال تنمية المال، عندما تتحول مؤسساتنا إلى اسم تجاري وعلامات تجارية، إذن ما يكون غرنا غين يماج دو مارك، غرنا يعود غرنا إن مارك ديبوزي في السوق لمؤسساتنا، خطر إن تنو المؤسسات اللانت تؤثر في السياسات. ثم الحذر من تقسيم المؤسسات وتفتيت الجهود، على خطر تجد مؤسسة قوية ثم تقسم تجد كاع كل جنيتنوسك تشوفت، بس عندما كانوا مع بعض مجمولين تغنديك القوة تجني تشمر وذا. إذن الوعي الحقيقي بهذه الأمور إن شاء الله حصانة للمستقبل. إذن غرنا غير المحور مهم أين بتا أين الإدخار والاستثمار وتحريك الأموال بدل تجميدها. المال المستثمر بتتجه يخلق فرص العمل أو فرص العمل يعود بالنفع على المجتمع الأسري أولا وعلى المجتمع، ثم في استثمار الأموال لابد من استشارة المختصين وذوي الخبرة في إنشاء المشاريع، خاطر المشاريع علان بدون دراسة وبدون دراسة جدوى أغلبها تتعطل في وسط الطريق. والأولوية في هذا المجال للمشاريع النسوية، المشاريع النسوية لكان ننادي بها من زمان المختصين وأرباب الأموال أن نؤسس مؤسسات مشاريع نسوية لمناول لن يحتاجوا إلى ذلك. خاطي وشي أخدم خطر في عمل المرأة هناك ضوابط، مناول لن يحتاج يلزم سنج مؤسسات هذا عد خدمة تديس باش تنحمى من الاختلاط باش يكون غرس دخل قار، وسقد يعد غرس دخل قار هذا يكون غرس الأمن والاستقرار الأسري. إذن نعرج مارو إلى محور مهم وهو تحري الكسب الحلال. النعمان بن بشير من الصحابة وهو أول مولود من الأنصار في المدينة. مماس هي أخته عبد الله بن رواح سيدي لول تيوية سير الرسول صلى الله عليه وسلم تبرك ونشين لغرنا ويناتو لاني سغز لولي قنح دي قنو تصلي دبزان تبرخ ستاوي يقنو نعزامنا يقنو مبارك السين حما كد ناسي وطلب أسر بيك لا تيوية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويدنس يدنس بالتأييس يدعو ياس الناس هذا الولد سيعيش حميدا ويموت شهيدا. وبالفعل يرد الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. شنين ديما نتبي القاعدة هذا القول، هناك من ينسبه إلى عمر وهناك من ينسبه إلى أئمة آخرين. ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام، ديما غرنا الاحتياط. إذن الكثير من الناس يعلم أن الاقتصاد اليوم دستور ملتوية وأساليب باطلة ومحرمة شرعا. عند بتا تضخيم الفواتير المحسوبية، الرشوة البورسنتاج المطلوبة، الفواتير الوهمية سغادي لي ديسكونسومابل، هناك أمور ليست وسيلة في الميدان. إذن هذه البيوع في ميزان الشرع، سمنا سنت البيوع المحرمة في ميزان الشرع. أما في لغة المال والسياسة سمنا الفساد المالي، في لغة المنجل سمنا الفساد المالي. إذن هذه الأساليب أو الطرق لنا تقريبا لنجور إن شاء الله ربي يدينا الجسيس قاعين سلمان، خاصة ترون ربطني نجسيس قاع، ولكن شنين لكن رداني من باب وذكر، فإن الذكرى من تلا الشيطان يوسوس مش يا ربي يوم رانا وذكر. إذن هذه الأساليب التوتود القفزت ود الفهمت، وليس دهاء ولا ذكاء بل هي خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. وبكل أسف فاقد الوعي وسي انكونسيون يحسب أنه يحسن صنعا، وما هي إلا اتباع لخطوات الشيطان. ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. أيها الإخوة أيها الأبناء إن من أخطر إلا كان نقود غفص أين بتا أدسنت إلى مجتمعنا بعد الأفكار الهدامة والباطلة. أين بتا لأن بعض من أصحاب المال الفاسد أني لك أنا نتعشت نخزرت من أن إن شاء الله ما نجنر وللي في أوساطنا ولكن نخشى أن يصلنا. نقول هذه الفكرة عندي ممكن لا يبدأ سبزانير دي غادي يعود الزعلية كاين دبتة أو ننو يحاولون تغطية صفقاتهم المشبوهة والمحرمة ممكن ببناء مسجد هذه بنيك تمجيدة يساهم في الصفقات ان غبدا يقض على الحيج ان ايش نروح سادي تشتنك تنكر درجك تصفق تموني كذا عشان راني رايح للحج نغسل عظامي. لا هلا تغسل عظامك والله كان بيدوش ديورني ماء زمزم ابتع والتوبد والتريد المظالم والتحلل ولم تحالل الحرام لا يغسل الحرام لا يغسل بهذه الأمور إنما بالتوبة ورد المظالم والمحالل. ربي تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين وسيقود يا ربي وسيقود يا ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. العبادات لا تكون ستارا للفساد ولا تقبل النفقة إلا إذا كانت غبة تسجل المال طاهر وحلال. من يولى يخص أدي تقرب ربي يطهر ماله أولا. إذن غياب الوعي والجهل بالأحكام لا يعفي لا يعفى صاحبه من الحساب أمام الله لأن الجهل ليس عذرا يوم القيامة. الجهل ليس عذرا يوم القيامة. نهج الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصدق والأمانة ونهج أجدادنا إلا ويل ربطني رحم كانوا كذلك يتميزون بالصدق والأمانة والعفة. أين نحن من هذا؟ من شنة إن شاء الله لش وإنما أبت إلا إذ ما تنصح قبل فواتي الأوان. إذن أخي في الله ببس ولي خدع لا يخدع إنه لا تخدعه نفسه بالحلول السهلة إنه قد يكون ديس رداته أماس من المعاملات التجارية دي يكون ديس لو أنا ألو نفوس دو قابر خاصة قضية مثلا الصناع يقنو خدمة ديقاتي سبيلي ومسلكة مؤسسة سيزوة من الشتقاف ما شاء الله على بالك وسما تتعول ضد يغريه كذا. هذا ليس مشروعا نتوت نرتبلنا نتبركوا لي تشغلوا أنسول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من شن الحلال وبين الحلال والحرام وبين. إذن أيها الوسيلة قابض من يولى قابض على دينه كالمن يولى يلتزم بدينه ليطف كالقابض على الجمر في هذا الزمان الصعب. الكتاب بها يتسميس الدكتور عبد الكريم بكار العيش في الزمان الصعب تقني عشرات السنين وإنما سأتي تعزم تأتيني لك أنا تعش عمارو تحد يعزم هذا الكتاب بها العيش في الزمان الصعب للدكتور عبد الكريم بكار. إذن لا يغلب مدا غرسا قدرات غرسا إمكانات ولكن لنتفرج لنخزر صفقات قد عن معدسات الصفقات المشبوهة والمحرمة قد عن معدسات تطوين سنة سنيني. أتبتوا واتقوا الله في أرزاقكم وأقيموا معاملاتكم على الصدق والأمانة فإنها النجاة إن شاء الله في الدنيا وخاصة في الآخرة. إذن يا ربي نتخيل تخيل مثلا نمشي لك خدمة لك خدمة صفقات لك جورديس لك يعجبي الحال كذا خلاص لك فاقد الوعي ومن بعد سلق باللي ونيتو خدمة معاس بيت المنجل زكاياس المنجل زكاياس بتغين صرختني هذه لو عندي شي كاع الشون كاع غادي يقضع في جميع المجالات نوح مالدي ولكن هم نتفكر نتفكر ابتا تشوناب تمتن تختني شتي زدي غباب السولي لم يرد المظالم ولي حالل ولي حاسب ما نس ولي صفي ما نس خطر هل الموت للكبار فقط للمرضى فقط تساوى الجميع في ساحاته لا حدود ولا مقاييس في الموت كن فيكون توت معناها يزمن نرتب لنا من هذا الأمر. إذا نعرج إلى محور مهم الوقت الضيق يغلب أين الإنفاق والاستهلاك الذي يحتاج إلى وعي وتدريب المال نعمة من الله ونحاسب عليها يوم القيامة الرسول ينغ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل من ماله عن ماله من أين اكتسبه وفي ما أنفقه ترشيد نفقات توت لكان نسر حاس لكان نسر حاس الحالة لا سيبة القضية الإسراف القضية نخلق من المناسبات في الأعراس في المناسبة كاع أتقدس إسراف ما هو الإسراف الإسراف هو مجاوزة الحد في المباح إن الله لا يحب المسرفين أما بتيكن شرى تحرم تنفق الديس فهذا تبدير إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين لكان سما ديسي تروانا الاقتصاد الاقتصاد نصف المعيشة الاقتصاد نصف المعيشة والتبدير نصف الفقر إذن الاقتصاد التواب لا يعني حد مقتصد أبدا نصفه بالبخل والتقتير ولكن الاقتصاد هو حسن التدبير في الاقتصاد التواب إذن نحدد الأولويات أن نرتب الضروريات الحاجيات قبل الكماليات ولذلك من تنير لكان المشكل كبير جدا في قضية ترشيد النفقات في الأسر هل ميزانية الأسرة لكان نقسمها نغلاش هل خاصة وسي غرس دخل معناها غرس أجرة انت من المفروض غرس أجرة نصاش أجرة يلزم أن يكون ينفق ينفق بمقدار ميمي خاص أبتيق الحد لش خاص قعيقن لش خاص قل لي باراماتي خدم سيسن يقول سدي قمانس في الديون يقول سدي قمانس في المشاكل ولذلك لازم تمطط بورخص قاعد كونن شركاء في هذه العملية بماذا؟ بالحوار بالشفافية بالتعليم أنا رب ترون على الادخار وعلى الاستثمار قبل الاستهلاك والرفاه أدلقى كثير من الشركات الجيل الأول هو جيل الاستثمار جيل الادخار الجيل اللي نتزير سنتورت أدس الجيل الثاني الجيل الثالث الرفاه والاستهلاك إذن ميمي الخطر واللي تربى ترون المثال اللي اقترنا كلاك انتقار ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم أسنكمل دغنجنين ربوا بناتكم لبيوت غير بيوتكم ستتفشي الطروات خاصة البنات زوان كيقول شان لقندود لو ضعيتني يتصادم مع الواقع ممكن أن يكون ديس مشاكل ويدن الوعي الاقتصادي أيها الإخوة الأعزاء حصانة للأسرة حصانة للأفراد إذن تايك القصة نسلس منه التكال يذكرت الدكتور طه كوزي إنها شكنا وفين في مدرسة من المدارس يقن تلميذ في المتوسط 8000 دينار الجبس 8000 دينار الجبس سولا تجي التحريات لقاين وني دارجون دو بوش تشناس في الوالدينس معناه يويتد بطريقة مشروعة ولكن هذه الطريقة المشروعة أطفلي ضب الزام يكمل الناس يربي أطفلي ضب الزام سيغ وليواد الدغ وليواد ولا 14-15 عام 8000 دينار جيبس كيفاش السيد في البالس هذا يخدم الشاس 200-250 ألف يواس وتقبل عمره ما جينا أود أي أخصائي في علم النفس في علم الاجتماع في علم التربية واللي خصات يقنع باللي أهدم إذن أنا رت البال نغتوبت من الدلال قالت بكري قرن الدلال يورد لهبال دلال يورد لهبال وأخيرا الركن الأخير يتسمح بدن رمنا ودقائق الوعي الاقتصادي لمجتمعنا أين تبدأ المسؤولية الاجتماعية في الاقتصاد الالتزام بما سبق أن لن القيم والمبادئ وإلى نزمة نحول إلى عملية ميدانية ممي لتنمية مؤسساتنا صادين كمؤسسات رائجة لابد نسبة الزكاة ترتفع ولا لا تزداد وترتفع باش إن شاء الله نؤدي هذا الركن ركن الزكاة الذي يحتاج كذلك إلى دراسة وإلى تنظيم لأن كثير من الأغنياء لا يفقهون في الزكاة كثيرا ولذلك يمكن حد يشسر بالمال يجب أن يتفقه في فقه الزكاة باش يتودى من تشير الله ربي تبارك وتعالى إنزل كذلك في المسؤولية الاجتماعية الاقتصاد الأوقاف الأوقاف النغ يلزم النحية يلزم نستمر أو الأوقاف وتوى التيمورة إلا نتلهي كتارات إلا نتمنتشرة في داخل الوطن وفي خارجه بالمد توسعان توسعان يمارو في القرن الواحد والعشرين الأغلبية تنسن كل توسعان ست القيم والمبادئ هي الأساس القرن السادس السابع الثامن والتاسع عشر روح ماذا بنا صحاب وسيلة مختص في التاريخ هذه حركة زيتا غنداوي المعلومة إن شاء الله تلا صحيحة نغوه إذن هو الأوقاف يلزم تنمى يلزم تنستمر باش ودا دورا احتراما لنية الواقف ونية المتبرعين وأندرب تاروانا نشين كذلك يلزم نرنات ولو ندرب تاروانا على الإنفاق في مشاريع الخير في بناء المساجد في تطوير المدارس والمناهج وفي تطوير عشائرنا وجمعياتنا ندرب تروانا على ذلك بشدعة نفقا بسخاء لاستمرارية هذه المؤسسة إذن توصيات عملية ومستعجلة يزمنوش الأهمية للاقتصاد عموما في مناهجنا المدرسية وفي أنشطة الجمعيات والعشائر وفي دروس الوعظ والإرشاد ونستسمحكم ونعتذر عن تقصيرنا في هذا الجانب إذن توجيه طلبة البكالوريا إلى التخصصات في مجالات الاقتصاد المتعددة مجال الاقتصاد كل مجال إلا نتزعل أتنوجه خلدس بما ينفع مؤسساتنا ومجتمعنا ووطننا الحرص كذلك على التوجيه الأسري بأن النجاح الحقيقي هو أن تنجح في شؤونك الدينية والدنيوية وكيف إذا تربح تجارتك دون إذا تخسرت لعائلتك التوازن بين المال والعائلة ولا يطغى الجانب المادي على الجانب الروحي إذن ختاما الوعي الاقتصادي يتوت ودورو ساموني معناها الدروس هذه برك لي باش ان شاء الله نحركوا التفكير باش يكون عندنا تفكير ايجابي وليست معلومات للحشو فقط. ماذا بينا تترجم الى سلوك في الواقع، لان الوعي الاقتصادي صمام الامان للافراد والهيئات في زمن التحولات والتقلبات. مناولا لشخص وعي اقتصادي سيصبح لا محالة ضحية للإخفاقات، ديون، الاستهلاك والإنفاق فيما لا يرضي الله والتبعية لغيره. شكرا على إصغائكم وتتبعكم، واستسمحوا لي على هذه الدقائق المضافة. دعواتكم لنا بالسداد والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والحمد لله رب العالمين. يقل إعلان ثانوية تنعام. إعلان: يسرنا إبلاغ السادة الأولياء معنا أولياء التلاميذ بأن موعد تسجيلات للسنة الدراسية الجديدة سيكون أيام 16-17-18 سبتمبر الجاري لجميع المستويات. ملف التسجيل 4 صور شمسية ملؤوا المدار التسجيلي المقدم من المؤسسة من طرف الولي، الاطلاع على النظام الداخلي للمؤسسة والمصادقة عليه في البلدية وإرجاعه قبل التسجيل طبعا بعد فهمه وتوقيعه. تسديد مبلغ رسوم التسجيل 350 دينار 335 ألف. والحاضر يعلم الغائب، والسلام عليكم ورحمة الله.